وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين صبروا كما معلش سحضر في النبي سحضر في النبي معلش وديك الصحة وديك الصحة وديك الصحة إن الذين سبقت لهم من لا يسمعون حسيسها ولا تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الله جل وعلا. علينا إن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأ لا كما بدأ لا أول خلق يعيده وعدا علينا كما بدأ لا